طيب أفواكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة أبي الفضل العباس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. وارى الخوامس في الهواجر كلما حنت لورد فهي دون حنيني. كلا ولا الورقاء ريع فراخها عن وكرهن أنينها كأنيني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجين. يوم يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطم من بني ياسين، فأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني. ما ذاقه وأخوه صاد باذلا لأخيه نفسا ما بها بضنيني. آه ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون. حسموا يديه وهامه فضخوه في عمد الحديد فخر خير طعيني ومشى إليه السبط ينعاه. كسرت الآن ظهري ظهري يا أخي ومعيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي اي وسري قومي بل اعز حصايا يا يا يا سعدي في كل معترك به اسطوم اي وسائف حمايتي بيمين أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني ما أظن بالعالم وقاف محزون يا نايا يا وقفته اليم علي مصرع العباية يتفكر العمود فابخ هامة الرأي يا وبحر الدماء غاطق ومايا وجهه وجبينه يا ولي دنقوا وشال من الأرض يمنة عضيدة يا حطها على فادة ويا ونا شديدة يا رجال يسراه وصرا صرخة مجيدة يا عضيدة وحال الموت ما بأنا أو بأنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندنا في العربية كلمات تسمى بكلمات الأضداد، مثل كلمة جون تطلق على الأبيض وعلى الأسود، وأمثال ذلك موجودة كلمات سواء أسماء أو أفعال أيضا. مثلا شرى من هذه الكلمات، شراء تجي للاشتراء وتجي للبيع، كلمة شراء. شوف انت في سورة يوسف اخوة يوسف باعوا اخوه، القرآن شي يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدود، شروه يعني باعوه. وهكذا في هذه الآية الله تعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هنا المراد من يشري يعني يبيع. ليش؟ بدليل قوله تعالى ابتغاء مرضات الله، ابتغاء ثمن. فإذا هو يريد يشتري باشتراء زين، يكون هو يدفع الثمن، مو الطرف المشتري يعطي الثمن، مو طرف ذلك. فالله تعالى هو المشتري وهو الذي يعطي الثمن للإنسان، والإنسان يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فالإنسان بائع والله هو المشتري. فهي تبين من الكلمة زين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري قلنا يعني يبيع نفسه. ولذلك الخوارج أخذوا هالكلمة وأساءوا الاستفادة منها، سموا أرواحهم شنو؟ الشرات. شرات جمع شاري، يعني بايعين أنفسهم لله، ها؟ بايعين أنفسهم لله، هذا حسب ظنهم السقيم. على كل حال، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طبعا الآية الكريمة عامة في معناها، يعني أكو أناس الذين يبيعون أنفسهم لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يشتري منهم أنفسهم أموالهم، يشتري منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. زين، هذه بصورة عامة يعني تشمل كل مجاهد، كل فادي للإسلام بنفسه، كل من يضحي بنفسه في سبيل الله، الله تعالى يشتري منه نفسه ولذلك يعوضه. بس لما نجي احنا الى نزول الآية، عندنا نصوص متعددة وروايات من السنة والشيعة ان الآية الكريمة نزلت في إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة، ليلة الفراش، ليلة المبيت، سموها ليلة الغار، لأنه فدى نفسه، لأنه ضحى بنفسه، لأنه استعد أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله والإبقاء على حياة رسول الله، الله تعالى شكر سعيه وأنزل على النبي وهو في طريقه إلى المدينة المنورة هذه الآية الكريمة. زين، احنا لما نجي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو بس في هذا الموقف، مواقف متعددة عنده اللي قدم نفسه في سبيل الله، فسا ما كان مكتوب إلى الموت والشهادة ذاك الوقت، هو شيء آخر هذا، لكن هو سلام الله عليه كان مضحي وفادي بنفسه. لاحظوا يا إخوان، بالنسبة إلى مواقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، تختلف مواقف الإمام عن مواقف سائر الشجعان. يعني شنو؟ يعني مرة احنا عندنا شجاعة، واحد قوي شجاع مثلا يقتل عدد كبير من الناس، خب هذا شجاع. مرة لا، الشجاعة والتضحية والموقف ما يقدر ويقيم بعدد القتلى، وإنما يقيم بالموقف. قد يكون عدد القتلى قليل لكن الموقف صعب، موقف شديد، فهو هذا الموقف لو يقتل نفر نفرين أفضل من واحد آخر يقتل في معركة أخرى 1000 نفر. سأقول لك شلون. فمقدمة أقدم أنا بعدين نوصل إلى النتيجة. التاريخ أكو بي مضايق، كما أنه البحار بها مضايق. يعني شنو؟ يعني أنت لما تجي للبحار تشوف بحار طويلة عريضة، من ما تريد تروح السفن تروح، لكنه أحيانا توصل السفن إلى أماكن مضيق يسموه، فبعد ماكو متسع، لازم تتعدى السفينة من هالمضيق هذا، هالمكان الضيق هذا. فاللي يتحكم بالمضيق يتحكم بالطرق البحرية، ذاك هناك بحار طويلة عريضة مو مهم، لكن هنا اللي يتحكم هنا يقدر يتحكم بالممرات المائية، هذا التحكم هنا مهم جدا. كذلك بالنسبة إلى التاريخ، التاريخ أبي بممرات، مرة تجي في سعة ماكو شيء، مرة تجي لا مضايق أكو في التاريخ، يتقرر مصير أمة أو مصير التاريخ أو مصير المجتمع بهالموقف الذي هم فيه. شلون يعني؟ يعني هذا الذي سيطر على هذا الموقف التاريخي وهذا الموقف الصعب يقرر مصير التاريخ، يقرر مصير المستقبل، أنه هالصوب يصير وذاك الصوب يصير. تاريخ الإسلام لما احنا نجي إلى الإسلام ومواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة شوف سعة أكو حركة الإنسان، مرة لا، أكو مضايق وأكو مواقف صعبة جدا وشديدة. في ذاك الموقف اللي يسيطر على الموقف هو الناجح، هو اللي يقيم التاريخ، هو الذي ينطي ضخ للتاريخ، هو اللي يأثر أثر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكثر مواقفه، أكثر مواقفه مواقف تاريخية، يعني يسيطر على الموقف، يسيطر على المضيق التاريخي، يقرر مصير الأمة ومصير الإسلام والمسلمين الإمام أمير المؤمنين. ولذلك الإمام حلال مشاكل نعتبره، يعني في مواقفه مو قصة شجاع وقتل كذا وما أدري شنو، ذاك مو شيء، لكنه مشكلة يقع فيها الإسلام والمسلمون. هل مشكلة هذه مفتاح الحل بيد علي سلام الله عليه؟ يعني أنا طبعا ما أريد أبالغ بالموضوع، سأل الآن أذكر بعض الأدلة حتى ينكشف لنا شلون الإمام سلام الله عليه كان حلال المشاكل، المشاكل الصعبة التي تواجه، كانت تواجه الإسلام والمسلمين، الإمام علي سلام الله عليه كان يحلها. الإمام أمير المؤمنين كان هو البلسم لهذا الجراح. زين، تعال مثلا ليلة الهجرة، ليلة المبيت، قرروا الجماعة، جماعة قريش، بعد ما اتصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل يثرب، ذاك اليوم يثرب كانوا يسموها، بعدين صارت طيبة وصارت مدينة الرسول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتصل بهم، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، خصوصا صارت 70 أو 73 رجل ونساء 2 كانا، وكلهم بايعوا رسول الله، يسموها بيعة الحرب. بيعة الحرب، بيعة مالت العقبة الأولى السنة الأولى يسموها بيعة النساء، بيعة النساء باعتبار ما بيها حرب، سلامات، لكن هذه تعهد أخذ منهم النبي بأنهم يقاتلون من يقاتله ويسالمون من يسالمه ويدفعون ضريبة لدينهم من أموالهم من دمائهم إلى أبعد الحدود، أي يسموها بيعة الحرب. زين، فعرفت قريش بهذا الخبر فرادت تدبر حالها، لأنه النبي ما دام اتصل بالخارج هم يدرون على أنه المدينة أكو بيها ناس أقوياء، أكو بيها فلوس، أكو بيها أموال، أكو بيها قوى، أكو بيها أشخاص، فيدافعون عن عقيدتهم، فهنا راح تنخلق مشكلة له. لذلك رادوا يحسمون الموضوع. هل الذي قرروا بعد أخذ ورد، قرروا قتل النبي، اغتيال النبي. شو وقت ليلة اللي ليلة الهجرة صارت ليلة المبيت. زين، مدينة مكة صغيرة مو كبيرة، حركات النبي مراقبيها الجماعة، فحتى لو فرضنا صار بناء يطلع يلحقوه، لأنه ما راح يروح بطيارة ولا بهليكوبتر، وإنما يلحقوه وسائل اللي يعدوا، فلازم تصير العملية فرد شكل، هم يخرج يهاجر وهم يختفي عنهم، وهم بنفس الوقت ما يحسون الجماعة إلا من بعد ما يقطع شوط يبتعد عن مكة، يبتعد عن مكة. زين، بيت النبي يطوق، يظهر أنه السايو أكو شقوق بالباب وما شابه، يعاينون منك يو، مثلا الحيطان كانت مثلا مو عالية هاجد، فكانوا مخلين مراقبين، و ويظهر الوقت هم وقت متوسط الذي ينام أحدهم بالبيت داخل الساعة، ساعة البيت. فهل موقف هذا من اللي يحله؟ أولا هو سر من الأسرار، يعني ما يقدر النبي يطلب من زيد وعمر وفلان تعال انت نام هنا. فمن اللي مستعد؟ أولا لازم قوي جدا يكون، يعني روح قوية عنده وروح التضحية، بحيث واحد يقول له ترى 40 واحد. طبعا النبي ما يريد يغري للإمام علي سلام الله ولا يريد خدعة، يكون يقول له بالواقع 40 واحد حادين سيوفهم وراح يهجمون عليك، ما معلوم بيا لحظة يهجمون عليك، فأنت كن الصبط مثل ما يقولون، وكن لا تتحرك أي حركة. زين، ثم أنت همات لازم بالليل هذا الظل لا تتحرك، لا تقح، لا تتكلم، لا تقوم. ليش؟ لأنه بمجرد أن يقوم هم مراقبين، لأن عندهم فراسة يعرفون طول النبي وحركاته وسكناته وشيء كلها يعرفوها. فأقل حركة اللي صحت من أكو حركات الإمام علي تختلف شوية عن ذا، فطول شيء يعرفوه ذاك الوقت يتنبهون للموضوع أنه ترى صاحبه مو موجود، اللي يريدوه ما موجود. فقال له أنت كن صبط على كل حال مستعد. هذا يقول بكى أمير المؤمنين، قال له يا رسول الله أتنجو أنت؟ أنا مو مهم، أنت المهم، أتنجو يا رسول الله؟ قال له إن شاء الله. زين، فهل موقف هذا مو شيء سهل يا إخوان؟ يعني هذه مشكلة لا يحلها أي أحد إلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله. ولهذا أنت تشوف مردود هذا الموقف، أولا للآية تنزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أي آية فيها الباب. ثانيا الرواية ذكرها الثعلبي من علماء إخواننا السنة وموجودة عندنا. زين، في أنه الله سبحانه وتعالى ليلة المبيت، ليلة الهجرة، وطبعا النبي صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل عليه أخذه من يده وطلع به وراح إلى الغار. زين، فيقول الله تعالى أراد أن يباهي به الملائكة، يريد يعرف الملائكة عظمة موقف الإمام علي عليه السلام. فيقول الباري عز وجل أوحى إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة. بس أشوف دول ملائكة، دول روح، دول نور، دول العلاقات اللي عندنا ما عندهم. عند الإنسان يكره الموت عنده علاقة، أولاده مثلا، أهله، أصدقائه، كذا كذا، هذول من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وشوف أرواح شنو يهمهم يعني. مع هذا الإنسان يكره الموت، حتى الملك ما مستعد للموت، حتى الملك. يقول سكتوا اثنيناتهم، لا جبرائيل قال خلي أنا حاضر أؤثر صاحبي، ولا ميكائيل قال. فأوحى الله إليهما أفلا كنتما مثل حبيبي محمد وولي علي. آخيت بينهما فآثر علي محمدا صلى الله عليه وآله على نفسه ونام في فراشه. شفتوا؟ اهبطا إلى الأرض واحفظاه من كيد أعدائه. يقول نزل جبرائيل قعد عد راسه، ميكائيل عد رجله، وهما يقولون بخن بخن لك يا علي، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات. رحم الله حج هاشم الكعبي قصيدته العلوية العصماء يذكر بها مواقف للإمام أمير المؤمنين، جزا الله خيرا جزاء الشعراء. ولا ننسى ترى شعراء أهل البيت أبلوا بلاء حسنا، لو تجمع كل ما قيل من شعر المديح في الأنبياء والأولياء والأوصياء ما راح يضاهي ما قاله شعراء أمير المؤمنين في حق علي السلام في المديح. ولو تجمع كل ما قيل من شعر الرثاء في الأنبياء والأولياء والصالحين لا يضاهي ما قيل من شعر الرثاء في الحسين عليه السلام. يقول: ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا. ما جايبي لك ورد يقدموا لك ورد، هديتهم إليك سيوف إلى آخره. زين، فرقدت مثلوج الفؤاد. الله، روعة هالكلمة. يقول لا، إنسان خايف يكون مضطرب حار، درجة الحرارة مالته تصعد، خايف في حالة وجل. سلم أمره إلى الله، بارد قلبه أبدا. فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة. ما تغريد العندليب هذا والبلابل، كأنه مو صوت صليل السيوف هذا. زين، فكفيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا، ينفق يعني يميتوا، لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم، لأنه مرادهم أعلى من هذا رسول الله، فكهذا الدوين، فاستصبحوا رأوا دوين مرادهم، هذا الدوين شنو الأقل؟ جبلا أشم وفارسا صنديدا. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. زين، هذا موقف، طبعا أنا سريع أردمشي، هذا موقف مشكلة حلها الإمام أمير المؤمنين اللي خلى النبي يوصل إلى طريق النجاة إلى مكان آمن، وبعدين الله دبر حاله وانتهت القضية. ولذلك كانوا يغضبون على الإمام علي سلام الله عليه، يقولوا له أنت فوتت علينا الفرصة، لو ما أنت وتتشح ببرد الحضرمي النبي، برد النبي الحضرمي، وما تحركت وخليتنا احنا بالليل كله للصبح قاعدين ننتظر. زين، هذا موقف. طبعا مواقف أخرى مهمة جدا، بس أنا الأهم الأهم لذكره بحسب ما يعطينا الوقت من ساعة. زين، موقف الثاني أيضا حل مشكلة صعبة وتقرير مصير ومقطع تاريخي، وهذا هنا مضيق تاريخي، قرر مصير الإسلام. وين؟ يوم الأحزاب، يوم الخندق. مو شيء سهل، يعني انت تقرا القرآن الكريم في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شجعان أصحاب النبي، وين منهم شجعان؟ مو كلهم ناس ضعفاء وأذلة، لا لا لا، بس الحالة كانت في الشكل مخيفة، تريد تطلع أرواحهم من شدة الخوف. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وشاون شاوين نصر الإسلام، خلصت القضية بعدها. عمرو بن عبد الود العامري جاي هنا وراح يختلنا وتنتهي القضية، والجماعة يجون علينا 10,000 واحد وراء الخندق. زين، والعدو الداخلي اليهود. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصيح: من يخرج إلى هذا الكلب وأضمن له على الله الجنة؟ سكوت الجنة، بس الإمام يقول. مرة ثانية، مرة ثالثة، حتى ذاك قام يستهزئ: ألا أحد منكم يريد أن يبعث عدوه إلى النار أو أن أبعثه إلى الجنة؟ وتقولون إذا واحد من عندكم راح وقتل يروح للجنة، يلا تفضلوا جنة شار. أبدا سكوت، حتى إلى درجة قام صيح: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ بح صوت. موقف كلش صعب، كلش صعب الموقف، وذولا كأن على رؤوسهم الطير. والإمام أمير المؤمنين يقوم 3 مرات قام. هنا ترهم أكو شيء حكمة، النبي لو مرة الأولى اللي قام عشان يقول له روح، بعدين يجون الربع يقولون خوب بس ما قام هذا، وإلا لو مرة ثانية كان يقوم صاحبنا حتمان، ما شاء الله بالشجاعة معروفين، ولكن في الهزيمة كالغزالي. زين، ادعاءات هواية أكو، شفت أنا فد واحد كان كاتب من ذول الكذائية. زين، كاتب شنو خافصينه بشجاعة علي بن أبي طالب؟ فلان قتل شقد، فلان قتل شقد. حتى إذا هالشكل يقول صدامهم قتل مليون نفر، شنو علي بن أبي طالب قبل قتل مليون مقت؟ قضية مو قضية قتل، قضية حل مشكلة، موقف هذا كن يسيطر عليه. تقرير مصير: برز الإسلام كله إلى الشرك كله، برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ثم كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس ذاك اليوم: ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. أنا أحب أقرأ لكم نص ابن أبي الحديد المعتزلي، فهذا النص مفيد جدا حتى تعرفون. خاف احنا نقول وبعض بناهم مبالغات مع الخطباء ومع الشيعة إلى آخره. هذا طبعا رجل منصف وعالم، ابن أبي الحديد المعتزلي في جزء 19 صفحة 60، هاي 20 جزء شرح نهج البلاغة، محمد إبراهيم أبو الفضل اللي طابعه ومحقق، يقول عن موقف يوم الخندق: فأما الخرجة، كان الخروج اللي طلع للرجل، التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبدود، فإنها أجل من أن يقال جليلة، وأعظم من أن يقال عظيمة، وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل، أبو الهذيل العلاف من كبار علماء المعتزلة، وقد سأله سائل: أيما أعظم منزلة عند الله، علي أم أبو بكر؟ فقال: يا ابن أخي، والله لمبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها، وتربي عليها فضلا عن أبي بكر وحده. وبكر منه كل المهاجرين والأنصار عملها الضربة مالته، هذه أفضل من كل أعمال بعد. وقد روي، هو يذكر معتزلي، وقد روي عن حذيفة ابن اليمان ما يناسب هذا، بل ما هو أبلغ منه. روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة ابن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة، حذيفة معروف رجل منصف ورجل عادل ورجل ورع، وكانوا يعتمدون على كلامه، وهو من شيعة الإمام. قال: أتيت حذيفة ابن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله، إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لهم أهل البصرة إنكم لتفرطون في تغريض هذا الرجل، فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال، من قال؟ حذيفة. قال: يا ربيعة، وما الذي تسألني عن علي؟ وما الذي أحدثك عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده، لو وضع جميع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى محمدا إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى، لرجح على أعمالهم كلها. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل، دعوة لا يحمل، ما ينحمل هذا، إني لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: يا لكع، قد ما انقهر من عنده، تقول لا يحمل، أنت منه حتى تقول لا يحمل؟ فقال حذيفة: يا لكع، وكيف لا يحمل، وإن كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع، ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله، والذي نفس حذيفة بيده، لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. ويذكر ابن أبي الحديد أيضا يقول: وجاء في الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك اليوم حين برز إليه: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا هم مشكلة حلها الإمام أمير المؤمنين حتى لو فرضنا بس عامر قاتل، إذا قلنا نفر واحد قتل، لكن هو حل المشكلة كلها كلها، لأن الجماعة لما شافوا عامر قتل كلهم شردوا، كلهم راحوا وانتهت قضيته. فإذا الموقف سيطر عليه والمضيق التاريخي هذا حل مشكلة عظيمة جدا. قرأ تقرير مصير المسلمين والإسلام والشريعة كلها ذاك اليوم جنصير. زين، ثالث موقف، موقف الإمام سلام الله عليه يوم خيبر. يوم خيبر أصيب المسلمون بنوع من ال يعني الضعف، شقول وعجيب، يعني آخر إنسان يروح خليه يقاتل شوية، خليه يقتلون كم واحد، مو أنه يرجع يشرد يلوم أصحابه وأصحابه يلومه، هذا عيب. ولذلك معنويات الجيش الإسلامي انهارت، يومين يرحون بس يطلع لهم مرحب الخيبري تخوفهم، لأن مرحب الخيبري بعض الأخبار التاريخية يقول هذا كان فتشي مهول، شلون مهول هذا مخلوق ذاك اليوم هناك بهالشكل هذا. على كل حال، فالذي بحيث خوذه دوروا له ما لقوا له خوذه على قد راسه، يقول لزم له صخرة، أنا شايفها هذه الساعة ما تعجب، واحد شابوا له صخرة شوية حفرة وسطها وخلاها مثل الشرطة على راسه. زين بالله عليك، أنا ما أدري سيف علي بن أبي طالب شنو شاف هذه الصخرة، هذه شون هذا السيف يأثر بي، سبحان الله. فهالموقف هذا موقف شديد كان، والنبي هواية أثر هواية ألم. يومين يندحر الجيش، يومين، ما اليوم الأول يطل علم الفلان، يوم الثاني يطل علم الثاني، وبعدين ما يسوون شيء. فتألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. هنا أنا أذكر لكم فد نقطة لطيفة، ابن أبي الحديد عند بعض القضايا عند قصيدة حلوة شفت فد أبيات فلأذكرها إليك، يقول: وما أنسى، لا أنسى اللذين تقدما وفرهما والفر قد علما حوب حوب إث وللراية العظمى وقد ذهبا بها ملابس ذل فوقها وجلابيب عذرتكما إن الحمام لمبغض، موت ما محبوب للنفس، عذرتكما إن الحمام لمبغض وإن بقاء النفس للنفس محبوب، ليكره طعم الموت والموت طالب. هو الموت يجي يوقع على الإنسان ومع هذا الإنسان يكره، وهو المرة يطلب الموت. ليكره طعم الموت والموت طالب، فكيف يلد الموت والموت مطلوب. حقهم يقول، يعني على كل حال الإنسان يحب يكره الموت ويحب البقاء، فشفت الموت قدامكم ويظهر أن الجماعة ما مستعدين أن يلاقوا الله تعالى ويصيرون شهداء ويحصلون درجة الشهادة. زين، فيقول لك أحسن كل شيء انفر نشرد أفضل لنا. على كل حال، الذي النبي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله على يديه. لاحظوا أنتم يا إخوان، النبي كان بوسعة أن يقول: لأعطين الراية غدا رجلا مثلا كرار غير فرار ذاته، ليش جاب هالكلمة المقدمة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ يعني هذا عشيق الله تعالى، هو يحب الله والله يحب، ما عنده دنيا باقي بيها، يروح إلى الآخر اللي ويا الله وعاشق لله ويحب الله والله تعالى يحبه. هذا رجل ما يهمه يموت ينقتل في يصير بيه خلي يصير بيه. وهذه مدح، هذا مدح للإمام علي سلام الله عليه مهم جدا. وهذا خلي شيء بشيء يذكر، الإمام الباقر سلام الله عليه اجوا لي قالوا له واحد من الخوارج جايب ربعه ويريد يحاججك، شو تقول لناظرك؟ قال: شكو عنده جاي لي، هذا اللي يسب ابوي ويسب جدي. قال: على كل حال، قال للخادم، قال له: روح نزلهم بالبيت، يظهر اكو مكان شيء نزلهم. يوم الثاني بعث الامام على المهاجر، على اولاد المهاجرين، ماكو بعد مهاجرين ذاك اليوم الا بس اذا جابر موجود، يوم موجود ذاك التاريخ. فأولاد المهاجرين سامعين من أبوهم، دول التابعين بعد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دول يسموهم التبعون بإحسان، من بعد دول دول يجي دور العلماء. ولذلك نفس الإمام الباقر يعتبر من كبار التابعين، لأنه اجتمع بصحابي جليل منه جابر بن عبد الله الأنصاري، فيعتبروه من التابعين. المهم حضروا، وحضروا الجماعة مات الأزارقة يسموهم الخوارج، فالتفت الإمام إلى أولاد المهاجرين قال: أي واحد من عندكم اللي سامع حديث في فضل علي بن أبي طالب من أبيه ومن غير أبيه من الصحابة خلي يتحدث. قاموا يتحدثون عن فضائل الإمام، من جملتها إجوا هذا اليوم. ما اليوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. رئيس الخوارج قال له: احنا ما ننكر هالفضائل، هاي الفضائل كلها صحيحة هذه، لكن احنا نقول كفر بعد ذلك، لان هم عندهم كفر شنو؟ هم عندهم اذا واحد سواله معصية كبيرة، معصية كبيرة يخرج من الايمان الى الكفر، يعني ماكو وسط بينات انه مثلا فاسق عاصي كذا، ماكو. بقية المسلمين لا، عندهم اثنين يعني مؤمن وعاصي أو فاسق يسموه وكافر، هذول لا رأسا يطفرون للكفر. فالذي كانوا يقولوا له: توب إلى الله تعالى لأنه تحكمت الحكمين، استجبت إنه كان واجبك أن توقف قدامنا. قال لهم: وأنا قلت لكم ما فادوا إياكم. على كل حال الله يرحم ابن سينا، ابن سينا باعتبار من الفلاسفة، لكن اليوم المحدثين كانوا يكفرون الفلاسفة، يعتبرون الفيلسوف كافر حسب بعد رأيهم. فيقول: أكو عنده قطعة شعرية بالفارسي حلوة جدا، معناها يعني النتيجة مالته، يقول: إذا أنا لخمسين دليل يجيب كتبة أصلا كلها أجيب أدلة على وجود الله وعلى التوحيد وعلى إلى آخره، علم الكلام وعلم الفلسفة يعني شغلهم هذا. يقول: إذا أنا ابن سينا كافر، كان من المؤمن من المسلم بالله عليه؟ إسا علي بن أبي طالب الذي بني الإسلام على يده وعلى إيمانه وعلى مواقفه، بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء، هذا يقول له كافر، كان من المسلم؟ ها ذا الثدي والخوارج مسلمين دول، كل من بعقل راضي. مشكلة هذه، مشكلة. قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا الذي عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه عبارة جميلة جدا، يقول: يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. شنو عود من خروج السهم من الرمية؟ مروق السهم سموهم مارقة خالد. يعني يقول أكو بعض الروايات أحاديث بها توضيح، يقول هذا السهم مثلا يجي ينطي واحد يطلق له سهم في جسم الحيوان مثلا، هذا يفوت من هذا الطرف يطلع من ذاك الطرف، يجي واحد للسهم يعاين، هذا فات، هذا بدنه وما كان كله خشب اسمه هواء، وكله كان دم ولحم، لا اكو عليه لحم، لا اكو عليه دم، لا ماكو، كل شيء ماكو. يقول هذول هالشكل يدخلون بالدين منا ويطلعون منك، كل شيء من الدين ما يبقى عليهم ابدا، سلامه صافي مصفى. ولذلك أكو حديث آخر لطيف هم يوضح المطلب، يقول: يقرؤون القرآن فلا يتجاوز حلاقيمهم. شايف ذولا اللي يدخنون، بعضهم يبلع اسمه الدخان ينزل لصدره، بعض لا طلع من خشمه طلع الرأس من رأسه، بعض لا يخلي بحلقه وطلع أصلا ما يروح لا فوق ولا جوه، كل شيء ماكو. هذا هم هالشكل، يقول هذول يقرون القرآن ودين وكذا وشنو، يوصل لحلاقيم، لا يصعد العقلهم المخهم ولا يصعد القلبهم، لا قلبهم قلب مسلم ولا عقلهم عقل مسلم، بس بحلقهم لقلقت لسان. وهي تعبير ترى مهم جدا، تعابير النبي، بلاغة النبي. ومع هذا كله يعتبرون هم أنفسهم المسلمين والمؤمنين الأخيار، هم بقية الناس. وفي اليوم هم فد نموذج جديد عندنا، فد نمونة جديدة عندنا من أمثال هؤلاء العقليات هذه، يحكمون على الناس بأنهم كلهم كفرة، بس هم المسلمين، بس هم نازلين من السماء بالباراشوت. على كل حال الله يهديهم ويسلمنا منهم. زين، ف الإمام الباقر سلام الله عليه التفت لهذا رئيس الأزارق، قال له أنت تقرب الأحاديث؟ قال له إيه. قال له أنا حديث واحد ألزم وحاسبك عليه. قال له هذا الحديث يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله حافظه هذا تقربي؟ قال له إيه. قال له زين أسألك، لما أحب الله عليا كان يعلم ماذا يفعل علي أم ما يدري؟ يعني يدري أن يقتل الخوارج ربعك يوم ما يدري، هذا القريز هنا مثل ما يقولوا. قال له شو يقول له ما يدري؟ كفرصة. قال لي يدري. قال له زين، أحبه على قتلهم أو أحبه على غير ذلك؟ سكت. قال له جاوب، يعني هو يدري بيقتلهم ومع هذا أحبه، فإذا قتلهم رضا لله تعالى. أبي كلام، يقول طلع من عنده شو يقول؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. همزين أقر بالحقيقة. نسأل الله حسن العاقبة. زين، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أرمد العينين، وسأل القصة هم معروفة عندكم، بس احنا تبركا نقرأ بعض أبيات الأزري رضوان الله عليه. يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل قبيل ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم. مش قد كلام جميل جدا، وصف جميل. مجير الأيام من بأساها، حل مشكلة الأيام. أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة رب لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها. ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها. مضى أمضاها، قد جميل الشعر مالته، أديب عظيم جدا. ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمته الأفلاك منه دحاق. رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينية هم جميل، يقول وباب خيبر على الباب، ها، لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع. بناهم مبالغات هذه، يعني هذا التاريخ. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. انت الباب ترى الهز غير القالع، ترى يختلف. الآن باب ربما طفل يفكها وسد، لكن لما تجي تقلعها فنك تقلع، 50 واحد ما قدروا ينقلعوا، مو شيء سهل هذا. ولذلك هذه كرامة له سلام الله، ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل قلعتها بقوة ربانية. هذول اجوا العلي الله قالوا ها هذا العلي هو قاعد يقول ربانية، فاذا هو رب. استجيروا بالله، اعوذ بالله، هو عبد من عبيد الله. الله تعالى اعطاه هذه الطاقة، اعطاه هذه القوة، اعطاه هذه الشجاعة ليستخدمها في سبيل الله، ليستخدمها في الاسلام. زين، الله تعالى من جملة ما اكرم عليا سلام الله عليه انه خلى الشجاعة في اولاده ايضا، كلهم هم شجاعتهم استخدموها في سبيل الإسلام، في سبيل الحق، الدفاع عن الدين. الإمام الحسن سلام الله عليه كان يتسرع إلى الحرب يوم صفين، والإمام يصيح املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإني أنفس بهذين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. الإمام الحسين سلام الله عليه بعد الشجاعة كان يقال لا شجاع الحيدرية، بعد يوم كربلاء شجاع الحسينية، لأنه المصائب التي ألمت بالحسين غير الإمام أمير المؤمنين، ما كان يروح عطشان ومتأذي وما أدري إيش، وإنما شجاع عنده، صحيح عنده شجاعة لكنه مرتاح كان يعني. بينما تجي للحسين ويا الضيم والأذى وقتل أخوته وأولاده يسمع صراخ النساء، هذا اصلا يذوب القلب، اصلا اصلا ينزل حيل الانسان مثل ما يقول. ما يقدر مع هذا، مع هذا قاتل قتال الابطال صلوات الله وسلامه. كان اذا حمل عليهم ينكشفون عنه انكشاف المعزة اذا حل فيها الاسد. زين، وابو الفضل العباس، ومحمد بن الحنفية مناك، وبقية وابو الفضل العباس بطل تورث من ابيه شجاعة، فيها انوف بني الضلالة ترغم، قسما بصارمه الصقيل وانني في غير صاعقة السما لا اقسم، صاعقة لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. الله يرحم شعرائنا باللغة الحسجة، ترى لغة الحسجة أوسع من لغة القريب، تفت لي زين، هذا بحث فدوم لعله يجري الحديث، لأنه تشوف أنت المعاني، الخيال، الأشياء اللي يذكرها الشاعر باللغة الحسجة، لغة الحسجة واية أكثر من لغة القريب، لأنه ذيك طبعا تحتاج إلى قافية صعبة، واحتاج إلى هاي قافية مفتوحة، وذيك قافية منصوبة، وقافية ما أدري كذا، صعوبة، بينما هنا لا عنده انطلاق. واحد من الإخوة يقول كنت في بيروت مؤتمر كان أكو هناك، يقول كنت عد الشاعر المعروف محمد مهدي الجواهري، هذا يضرب به المثل في الشعر، يقول جرى حديث عن الشعر الشعبي، هو هم تعرف ابن العراق يحب الشعر الشعبي، يقول قريت له من حج زاير بعض القصائد، يقول كاد أن يطير، قلت تعال شوف المعاني هذه، شوف الخيال الواسع، وصدق يعني فكر أنت تمعن تماما في مثلا قرأ لك الساق قصيدة في العباس سلام الله عليه تبركا الحج زاير رحمة الله عليه، يقول ردنا حيدر كربلة بيها يشوف، شلون ابو فاضل لكدها على الصفوف، من لكدها صار خطاف النفوس، ارض ما تنشاف بس منثور روس، صاره العريس والكون العروس، وهي تتثنى ومبسول الزلوف، تبسلت لم الحرب لجلة تموج، كربلة كلها من ابو فاضل تلوج، الشرد منع والمصوب ظل يفوج، كثر دمها وجرت وديان الطفوف، الطفوف السيل من سيف المخيف، غوجة غوجة يسمون الحصان مالت الجواء، غوجة كن الحوم، الحوم هذا اللي يجعل الطيور، غوجة كن الحوم لجناح رفيف، من ركب وانشاف صار لهم رجيف، شبل حيدر بالوغى يوم معروف، كلهم يعرفوا الباري سلطه، ويا رمشة عين عنهم ما بطى، حوم وتلولح على سرب القطى، فرت بجنحان هذيك الرفوف، رفوف صارت هجت من ابن الفحل، ويت صار لهم مثل دوي النحل، قام يتهلهل فرح ذاك المحل، مطرب وباسم على لمع السيوف، مطرب على سيوفها وبيها رعد، شبه صعصع لم زلازلها وصعد، بيوم عزرائيل ذبك في يد قعد، وظل بداله سيف ابو صاب الخطوف، ارواح يخطف يشبه الداحي الباب، حرب ابو فاضل مثل يوم العذاب، من وصلهم هدد عبار الرقاب، ولو اسكندر ما قدر للدم يروف، من يروف الدم وابو فاضل فزع، من يروف الدم وابو فاضل فزع، سيفل بالكون لم عمزا لمع، اش حال قلب حسين حين اللي وقع، اش حال قلب حسين حين اللي وقع، قعد عنده وشافه مقطوع تشوفوه، شوفه مقطوعات والراس انفطر، بارك الله بيك، سال دمع حسين يشبه للمطر، صاح يا اخويا الظهر من انكسار، يا بدرنا شلون غطاك الخسوب، رحت عني وانت لي سور حديد، يا صواجع من سماء وذب الرعيد، شلون اضل عقبك يا ابو فاضل وحيد، وجمعت كوفة أنها وصارت ألوف. أقبل الحسين إلى أخي جلس عندما أخذ رأسه وضعه في حجره. يقولون رفع العباس رأسه عن حجر أخيه وضعه على التراب. الحسين مرة ثانية رفع رأسه، ثلاث مرات تكررت القضية. التفت إلى نور عيني، لم لا تدع رأسك في حجري حتى أمسح الدم والتراب عنه؟ قال سيدي أبا عبد الله، إن أنت الآن وضعت رأسي في حجرك فبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ أردواسيك حتى بهاي رأسك على التراب، أنا مريد رأسي على التراب يكون آخر لف آخر حياتي. صاح أخي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يا تخاصر يا معضيد حسين ودعايا أحد راسك عضيد قوم ودعايا دريتش عمل فقدك بي ودعايا أخو يكسر الظهر وعدو الشمايا يا أراد حمله إلى المخيم. امتنع أبو الفضل العباس لحالتين، الأول لأنه قد نزل به الموت. شوف أدب العباس، يقول له لأنه قد نزل به الموت الذي لا بد منه، يعني ما لي فضل عليك أبو علي، ما لي فضل عليك أنه على حسابك وبطريقة كان متى تجاني الموت، لا بد منه سواء قاتلت أو لم أقاتل. شوف أدب العباس. والشيء الثاني التفت إليه قال إني وعدت سكينة بالماء، أنا أخاف أوصل جسمي إلى الخيمة وبعد بي يروح، تجيني سكينة تقول لي شاوين عمي شاوين الماء. أقول لا أيسا يتسكنا من الماء، تجي أمي ذليلة وتوقف حدا. يا أخويا من العطش رادت تجي ويا وتقل لك وين وعدك يا مشكا غار. يا أخويا ما دريت لأنك رمية وهب رجواك تسجيها أمي. يقول المؤرخون قام الحسين من على مصرع العباس محني الضار. قام حسين محني أضلوع، أي شبه صب المطر صب. يا ندموع طلعت صارخة زينب ببلوعة، تقل له طاح أخوي وقمت عنه، بس طاح أخوي وقمت عنه. يقل لها يا زينب راح عباس، قطع الأمل بعد من أخوش. يقل لها يا زينب راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الرأس، وظل عقبه ينوح الدر. وصيت يسأل من أعلها عباس تسمع ما تقول سكينة؟ إلهنا وسيدنا نقسم عليك بباب الحوائج أبي الفضل العباس وبكل شهيد في سبيلك، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، أمتنا على الإسلام، احشرنا مع محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والمقيمين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.